الأيام فاتت كان ما إلنا حبت ذكريات وماتت كانت أيام وعدت كانت أيام فاتت كان ما إلنا حبت ذكريات وماتت أحلام أوهام أيام الله جزيلة ارجع انت لذكرياتنا ليلة افتكر كل اللي فاتنا ليلة شفنا ايه حلو في حياتنا ليلة حاجات بندم عليها كانت معايا أحلام أوهام أيام الله جزيلة يا جرحي وعذاب سنين حبيبك حبيبك مين أكيد مش أنا ملكش حياتي وجود حنين واشتياق مرفوض صدقني أنا مات القلب الطيب مات الحب بإيدك فات الوقت وكل دموع مش هتفيدك دموع انس رجوع انس خلاص انسى انت بنت عدتنا ليلة بكتاب قولي قالتنا ليلة هتلاقيني بعدت عنك ألف جر قلبي منك كفاية كفاية كفاية بقى كانت معايا ساعات أوقات حاجات بندم عليها كانت معايا أحلام أوهام أيام الله كانت أيام معدة.